من أصول الدين سواء في التفسير أو الفقه يجب على المسلم تعلمه ويحرم عليه إعراض عنه. أقول كيف يفرق بين الخائف والمكره عندما يأتي رجل أحد النواقض خائف عليك ومكرها؟ كل مكره خائف والعكس، كل شخص يكره على شيء معنى خائف منه، لكن خائف مو معناه أن يكون المكره يكون خائف، أن الخائف يكون مكره.